رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فقد قال المصنف تعالى في كتاب بلوغ المرام وعن عائشه رضي الله عنها قالت: جاءتني بريره فقالت: اني كاتبت اهلي على تسع اواخر في كل عام اوقيه فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلتك. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خذيه واختلف الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وعند مسلم قال: اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء. وهذه القصة، قصة بريرة رضي الله تعالى عنها زوجة مغيث، كانت أمة لأحد بيوت أهل المدينة، فاشترت نفسها من أسيادها بتسع أواقٍ من فضة لهم في كل عام أوقية. إذا متى ينتهي تحريرها؟ بعد 9 سنين. فجاءت تستعين عائشة على وفاء الدين، فقالت لها عائشة: اذهبي إلى أسيادك فأخبريهم أني مستعدة أن أدفع عنهم الأقساط، أقساط دين الكتابة دفعة واحدة، ليكون ولاؤك لي خالصا. فأخبرتهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعائشة: اشتريها واشترط لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم خطب النبي عليه الصلاة والسلام عن الشروط المحرمة وأخبرهم بحكمها وأنها باطلة. تقول بريرة: كاتبت أهلي. أهلي قال يملكون، والمكاتبة من الكتب وهو الجمع، لأن أقساط الأقساط هذه جمعت على الرقيق، والأوصية في قولها 9 أواقٍ، أوقية جمع أواقٍ جمع أوقية، وهي 40 درهماً إسلامياً، والدرهم يعادل 0.5 مثقال و5 مثقال، 0.5 مثقال و5 مثقال، والمثقال 4 غرامات وربع من بالمقاييس الحالية، المثقال 4 غرامات وربع، 4 غرام وربع. فالدرهم يساوي 0.5 مثقال و5 مثقال. طيب، بناء عليه الدرهم 0.5 المثقال، يعني 2.5 غرام، كم؟ 8. باقي 5 المثقال، يعني تقريبا الدرهم كم؟ تقريبا يعني 3 غرامات، لأننا قلنا الآن الدرهم 0.5 مثقال و5 نصف مثقال وخمس مثقال. طيب نصف مثقال وخمسه، وإذا كان المثقال 4 غرامات وربع من الذهب، من 4 غرامات وربع المثقال، طيب كم نصفها؟ 2 وثمن. طيب وكم خمسها؟ لو حطيت على 2 وثمن 5 4 وربع تقريبا تصير 3. المقصود معرفة يعني الدرهم، هذا الدرهم الإسلامي من الفضة كم وزنه بالمقاييس الحالية، والدينار الذي من الذهب كم وزنه؟ 4 غرامات وربع. حتى لما تعرف ما تقرأ درهم ودينار واشترى والشات بدرهم واشترى وكذا وكذا دينار، يعرف الواحد كم هو بالمقاييس الحالية. فإذا الأوقية 40 درهما، يعني غرض 40 في 3 طلع تقريبا 120 غراما من الفضة، 120 غرام من الفضة. هذه الأوقية الواحدة، الأوقية الواحدة هي 9 أواقي، إذا اضرب 9 في هذا يطلع تقريبا يعني تقريبا كيلو فضة، تقريبا 9 في 120. فإذا هذا كان الثمن لكي تحرر نفسها، تدفع هذا 9 أواقٍ وتقفص كل سنة أوقية، لأن يصعب عليها أن تجمع 9 أواقٍ دفعة واحدة، فاشترطت عليهم أنها تدفع لهم بالأقساط، يعني اشترت نفسها بالأقساط. لما جاءت تشتري نفسها بالأقساط ذهبت تستعين بعائشة. عائشة قالت أنا أدفع عنك هذه دفعة واحدة، لكن عندي شرط، أن يكون ولاؤك لي. الولاء هذا، الولاء قرابة، نوع علاقة، نوع علاقة سببها نعمة المعتق على المعتق. الولاء علاقة، نوع من العلاقة يستفيد منها المعتق، لها فائدة للمعتق، مثل مثلا أن المعتق إذا مات وماله أقارب من الذي يرثه؟ المعتق. هذه يعني مما يترتب على الولاء، من فائدة الولاء، من معنى الولاء. الولاء علاقة بين المعتق والمعتق. فبيقول من مما يترتب على هذه العلاقة أن المعتق إذا مات وليس له وارث فإن ميراثه، ما له أقارب يرثونه، فإن ميراثه لمن أعتقه، فإن ميراثه لمن أعتقه. هذه واحدة من الأشياء ترتب على الولاء. فعائشة قالت لبريرة أنا أسدد عنك كامل الثمن، لكنني أشترط الولاء، أشترط أن يكون ولاؤك لي. لما ذهبت بريرة إلى أهلها وقالت في من يسدد عني الآن الثمن لكن يشترط أن يكون الولاء له، قالوا لا، الولاء لنا، الولاء لنا. معنى ذلك أنهم يريدون أن يأخذوا الثمن ويبقوا الولاء لهم. وشرعا ما هو الحكم؟ أن الولاء لمن أعتق. الآن عائشة هي المتفضلة على بريرة بعتقها وأنها ستدفع عنها الثمن، وهذا طبعا الآن عتق رقبة، يعني صدقة عتق رقبة. فالآن الولاء هذه العلاقة الخاصة شرعا لمن؟ إنما الولاء لمن أعتق. فكيف يشترطوها لأنفسهم؟ كيف يأخذون المال ويريدون الولاء لهم أن يبقى لهم؟ لا يمكن، هذا كلام باطل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عزرهم تعزيرا بليغا، قال لعائشة خذيها واشترطي لهم الولاء، يعني امضي على هذا الشرط الباطل الذي اشترطوه، لأن الشرط هذا أصلا ما له قيمة، لأن الولاء لمن أعتق. فكأنه عاقبهم بهذه العقوبة أن ترك عائشة تمضي على ما قالوا مع أنه باطل، لكن ليذوقوا وبال أمرهم كيف يشترطوا هذا الشرط الباطل. وقام النبي عليه الصلاة والسلام وخطب في الناس بسبب القصة وحمد الله وأثنى عليه وقال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. وجاء في رواية ما بال أقوام، جاء في رواية ما بال أناس، ولعل هذه القصة صارت مع رجال هم الأصحاب بريرة. وقوله ليست في كتاب الله يعني ليست في حكم الله تعالى، ليست في حكم الله تعالى. إذن لو كانت الشروط ليست في الكتاب ولا في السنة فهي باطلة، ليس المقصود فقط ليست في القرآن. ولو قلنا في القرآن، أصلا القرآن يدل على السنة، في القرآن ما يدل على اعتماد السنة. إذن كل شرط ليس في الكتاب والسنة، ليس في الإسلام، ليس في الشريعة، كل شرط ليس في كتاب الله يعني مخالف لكتاب الله، مخالف، فهو باطل. وإن كان 100 شرط، وإن كان 100 شرط فهو باطل لاغي، لا نفاذ له، لا يصح من أصله. ثم قال عليه الصلاة والسلام قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، أي أقوى وأشد استحكاما. وقضاء الله هو الحق القوي الذي لا يبقى معه شيء يضاده، بل يضمحل ويبطل ويلاغي ويذهب. إنما الولاء لمن أعتق. وهذا من سجع الكلام اللطيف الذي حصل من غير تكلف. طيب هذا الحديث يؤخذ منه عدة فوائد، فمنها أولا مشروعية مكاتبة الرقيق لتخليصه من الرق، لأن الله قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إذن مشروعية المكاتبة، ولو أن العبد أراد أن يعتق نفسه من سيده قال كاتبني يا سيدي ونتفق على مبلغ أسدده لك، إذا انتهيت من آخر، إذا انتهيت من المبلغ أنا أصير حر أعتق. فهذه المكاتبة مشروعة فيها أجر، ومندوب أن سيد هذا العبد يرضى ويوافق على المكاتبة. ثم إن الكتابة المكاتبة يجوز أن تكون دينا مؤجلا يحل أقساطا أقساطا أو قسطا قسطا، لأن الرقيق حين عقد الكتابة لا يملك شيئا، كل ملكه أصلا لسيده، ولذلك لا بد من التأجيل، ولذلك سميت مكاتبة وكتابة. طيب الآن لو اتفق عبد مع سيده على هذا، وكل شهر مثلا أو كل سنة في قسط، هل يجوز تعجيل الأقساط؟ يجي مرة واحدة يعطيه كلها؟ نعم يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة على استعدادها لدفعها لهم معجلة. وقوله الولاء لمن أعتق يدل على دخول الولاء في حكم المعتق دخولا تاما لا ينفك عنه، لا يمكن فصل الولاء عن المعتق، لا يمكن، دخل. ولذلك قال الولاء لحمة كلحمة النسب. ممكن أنت تفصل علاقة واحد عن أبيه، القرابة هذه ممكن تلغيها؟ خلص هو ولد من أبيه، وجد الآن، خلق من أبيه، ممكن تلغيه؟ خلص الولاء للمعتق من حقه مشتبك معه، لا يمكن فكه عنه ولا فصله. الولاء للمعتق فهذه علاقة قوية جدا لا يمكن فصلها. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذه القصة لما كما لاحظنا استغل المجامع الحافلة كالخطب وجمع الناس لأجل بيان الأحكام، وهذا فيه فائدة في اغتنام مجامع الناس، الأشياء التي يقبل عليها الناس بالإعلام أو غيره في نشر الدين، نشر الأحكام الشرعية، نشر العلم الشرعي. الحديث يؤخذ من أن لو صار هناك شرط باطل في عقد فإن العقد لا يبطل كله، لكن هذا الشرط الفاسد يسقط فقط. لو وجد شرط فاسد في عقد يسقط الشرط الفاسد فقط ويبقى العقد على ما هو عليه من غير هذا الشرط الفاسد. وكذلك يؤخذ منه أن الشروط الباطلة ملغية ولو كانت 100 شرط، ولو كانت 120 شرط، ولو كان 120 أصلا عدد غير مراد، لكن هو سبيل المبالغة. ولو كانت 1000 شرط ملغية كلها، ويجب اتباع شرع الله عز وجل وعدم الالتفات إلى غيره، و العتق يسبب الولاء سواء كان هذا العتق منجزا أو مكاتبا. فلو كان عن طريق واحد عنده عبد أعتقه، أو واحد اشترى عبدا أو سدد عن قيمة عبد وأعتقه، كلاهما يثبت له الولاء. فلو واحد أعتق عبده أو عبد غيره الولاء له. وقوله في الحديث خذيها واشترطي لهم الولاء أشكل على كثير من العلماء، كيف يكون يشترط له الولاء يوافقها على شيء باطل أن تفعله مع الجميع؟ فقال بعضهم إنه تبكيت وخزي لهم ومعاملة لهم بنقيض قصدهم، لأنهم يعلمون فساد الشرط وشرطه، فأمهلهم ليمارسوا الشرط ويمضوا عليه ثم أعلن فساده، وكان هذا نوع من التأديب. يعني الآن الشرط فاسد كيف يشترطوه؟ ولما اشترطوه هو فاسد أراد أن ينكل بهم، فقال لعائشة خذيها واشترطي لهم الولاء، وافقي على هذا الكلام الباطل، وافقي الآن سنريهم كيف يأتون هذه الأشياء المحرمة، وافقي. ولما وافقت خلاص لزمت الأمس مسألة وعتقت المرأة، أعلن نكل تنكيل، نكل بهم نتيجة وجراء ما أقدموا عليه من اشتراط هذا الأمر الباطل. وهذا فيه زجر وردع لغيرهم. طيب الآن مسألة الشروط في العقود، بعض العلماء قالوا أي شرط ليس في القرآن والسنة يعني منصوص عليه فهو باطل، وقال بعض العلماء يجوز شرط واحد، وقال بعض العلماء يجوز أي شرط لو 20 شرط. فأهل الظاهر لا يصححون عقدا ولا شرطا إلا ما ثبت جوازه بنص أو إجماع، وهذا في تضييق، لأن أي شرط تشترطه في أي عقد بيع، أي شرط إذا لابد يكون موجود دليله موجود في الكتاب والسنة، إذا ما هو موجود الشرط باطل. بل قال بعضهم إن الأصل في الشروط الحظر حتى تجيب دليل على أنها جائزة، الأصل أنها ممنوعة، ما تشرط ولا شرط في عقد العقد يعني إلا تجيب دليل على جوازه. وهو قول الظاهرية وكثير من أصول أبي حنيفة والشافعي وأصول طائفة من أصحاب مالك وأحمد، وأهل الظاهر لا يصححون عقدا ولا شرطا إلا ما ثبت جوازه بنص أو إجماع، وأبو حنيفة أصوله تقتضي أن الشرط المخالف لمقتضى العقد، الشرط المخالف لمقتضى العقد هو الذي يبطل، وكذلك الشافعي يوافق أبا حنيفة على أن كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل، لكن يستثني مواضع لدليل خاص، وطائفة من أصحاب أحمد يوافقون الشافعي لكن يستثنون أكثر مما استثناه الشافعي. طيب هؤلاء لماذا فعلوا ذلك؟ قالوا خلاص الحديث ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، لا بد يكون الشرط مذكور في الكتاب والسنة. طيب وأيضا قالوا إن هذه الشروط إذا كانت ليست في كتاب الله ونقيسها على اشتراط الولاء، الشروط التي تنافي موجب العقد على اشتراط الولاء قاسوا عليها جميع الشروط، جميع الشروط التي تنافي موجب العقد قاسوها على اشتراط الولاء لعلة مشتركة، وهو أن الولاء مخالف لمقتضى العقد، مخالف لمقتضى العقد. أما الآخرون ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم قالوا إن الأصل في الشروط الجواز، والحديث المسلمون على شروطهم، وتصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود، وسواء اشترط على البائع فعلا أو تركا في المبيع مما هو مقصود للبائع أو المبيع نفسه فيصح البيع والشرط، فإذا كل شرط خالف حكم الله وكتابه فهو باطل، وما لم يخالف فهو لازم، فإن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فشيخ الإسلام يقول الأصل في الشروط الإباحة ليس المنع، الإباحة، وإذا كان الشرط مباحا فهو ملزم، خلاص ما دام رضي به الطرفان فهو ملزم. الآن خذ مثال، مثلا الشروط الجزائية في عقود المقاولات، يشترط صاحب العقار على الشركة التي تبني المقاول، يقول له خلص لي البيت في سنة، أي شيء زائد عن سنة كل يوم 5,000 ريال، كل يوم تأخير 5,000 ريال مثلا، كل يوم تأخير 1,000 ريال، كل يوم 2,000، اللي هو ما حكم هذا الشرط؟ ليقول الشروط الأصل في شروط الحظر ولازم تجيب دليل على كل شرط وإلا فالشرط باطل، يمكن يأتي إلى هذا الشرط يقول ما عندك دليل، ما عندك دليل عليه، إذا ملغى باطل. إذا ما عندك دليل على جواز معاقبة المتأخر في عقد الإجارة بمبلغ كل ما مضى يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة تعاقبه بمبلغ يومي مالي، إذا ما عندك دليل فهو باطل. الذين يقولون إن الأصل في الشروط الجواز ممكن يأتوا إلى هذا الشرط ويقولون إنه شرط جائز ما خالف الكتاب والسنة وفيه مصلحة، وضبط الأمور. ولذلك أفتت هيئة كبار العلماء بصحة الشرط الجزائي ولزومه، وأن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالتزام الموجب له يعتبر شرعا، فيكون العذر مسقطا لوجوبه حتى يزول. وإذا كان الشرط الجزائي كثيرا عرفا بحيث يراد به التهديد المالي وبعيد عن مقتضى القواعد الشرعية فيجب الرجوع إلى العدل والإنصاف. فمثل بعض مثلا أصحاب العقارات يشترط على المقاول، يقول كل شوف العقد معك 1,000,000 ريال لكن كل يوم تأخر 100,000، يعني هذا يمكن أرباح المقاول أصلا ما تجي 100,000، يعني لو المقاول تأخر يوم راحت أرباحه، لو تأخر يومين خسائر، وعشر أيام كأن ذاك بناه مجانا. طيب الشرط هذا مجحف. طيب الحل أن نرجع إلى العدل والإنصاف، يعني نرجع لأهل الخبرة ونقول لهم يا أهل الخبرة هذا الشرط يعني لكي يكون عدلا وما في يعني يضبط المقاول ولا يجحف به، يضبطه ولا يجحف به، كم نحط عليه كم نحط عليه. ثم لما يكون بيت غير لما يكون مصنع، يعني يمكن المصنع فيه اضرار اكبر في التاخير يكلف اكثر، فيكون الشرط يعني الشرط المالي اكبر المبلغ المشروع في التاخير يصير اكبر من بيت عادي. فاذا كل بحسبه. فاذا ما حكم الشروط الجزائيه في التاخير؟ الأصل فيها الإباحة والجواز، إذا صار فيه إجحاف يرجع لأهل الإنصاف. والله عز وجل قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فالقاضي عن طريق أهل النظر والخبرة يحدد كم لا بد يكون، كم لا يتجاوز كم. والآن طبعا في شروط كثيرة، يعني مثلا أنت تشتري شيء تشتري على الشركة، إذا مثلا تشتري مكيف تشترط عليهم أن يحملوه ويركبوه. ما حكم أن يشتري حطبا ويشترط تقطيعه وتكسيره وحمله أن هذا كله داخل في عقد البيع؟ ما حكم أن يشترط أن هذه الخدمات كلها داخلة في عقد البيع؟ يعني أصلا الخدمات بفلوس، يعني الحمل الحمال يأخذ فلوس، والتكسير اللي يكسر لك ياخذ فلوس. فالآن ما حكم أن تشترط على من تشتري منه الحطب هذا الأمر، تشترط عليه تكسيره وتقطيعه وحمله إلى بيتك، اشتراط غير البيع. البيع سلمنا سلم مستلم انتهينا، سلمناك الثمن أخذنا الحطب، لكن هو ما يبغى فقط حطب، يبغى حطب مكسر محمول مقطع محمول، هذه فيها شروط. الذي يمنع يقول ما إذا ما في دليل على أن الشيء المشترى ممكن يشرط على البائع تقطيعه نعم أو حمله، إذا ما يجوز تشترط هذا. الذي يقول الأصل في الشروط الجواز حتى إلا إذا خالف الكتاب والسنة يقول هذا شرط جائز، هذا شرط جائز، تركيب المكيف وتشغيل المكيف طيب هذا شرط جائز ما دام أنه لا ينافي مقتضى العقد وفي مصلحة للطرفين أو لأحدهما، وليس هناك مضرة، ليس هناك إجحاف بالآخر، ليس هناك إيش إجحاف بالآخر. وأنت إذا شرطت على شركة المكيفات أنها تركب لك فمن مصلحتك، وما في إجحاف منهم يركبوا، عندهم خبرات وعندهم أصلا هم يعرضون خدمة لك لتشجيع البيع عندهم، يعرضون خدمة أن يأتوا للمكيف ويركبوه يسلمك شيء شغال يشتغل في مكانه في الجدار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها ما بدا له فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض الرواة فوهم. فإذا هذا أثر موقوف صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه. ماذا فعل عمر؟ نهى عن بيع أمهات الأولاد. أم الولد الرقيقة إذا ولدت من مالكها مولودا فإنها تصبح أم ولد، فعندنا الآن حرة وأمة وأم ولد، عندنا امرأة حرة وأمة وأم ولد. أم ولد هذه هي أمة، لكن لها ميزة، لها ميزة أنه إذا مات سيدها تعتق مباشرة، تعتق مباشرة. الأمة العادية إذا مات سيدها تورث، تقسم، الإماء يقسمن على أولاد السيد، وإذا كان اشترك في أمة اشتركوا في أمة تباع الأمة ويقسم نصيبه ثمنها عليهم. إذا الأمة العادية تورث من ممتلكات السيد، لكن الأمة التي هي من أمهات الأولاد لها معاملة خاصة. فإذا لما حملت من سيدها وطئها وحملت وذاقت صعوبة الحمل ومرارته وآلامه وتجشمت لها هذه المشاق العظيمة، ثم ولدت هذا الولد، والولد يعني طبعا تبع أبيه، يعني المفترض أن الولد يهفو أن يكون تبع لأبيه في الحرية، الولد ما يريد أن يكون هو عبد، فولد الحر من أمته حر. طيب الأمة الولد يعني يتضايق أن يكون أمه أمة، لكن الأب صاحب الأمة له مصلحة أن تبقى أمة، تخدمه في أشياء لا تخدمه فيه الزوجة. يعني الإماء من فوائد الإماء طبعا، غير أن مثلا الزوجة قد تحيض وتنفس ويجد الزوج امرأة يستمتع بها يقضي وطرة وشهوته بالحلال، طيب غير كذا الزوجة ربما تأنف من الخدمة في بعض الأشياء. الأمة تخدم، ما ترى غضابة على نفسها الأمة، فهي فائدة بالإماء، فوائد. لكن الآن هذه الأمة حملت الولد، والولد هذا يلحقه أيضا يعني شيء من ربما يلحقه شيء من الأذى أن يقال أمك أمة مثلا. فالشارع جعل لهذه الأمة التي يستولدها سيدها الحر يطأها وتحمل وتحمل وتلد، جعل لها ميزة. ما هي الميزة؟ إذا مات السيد عتقت هذه أم الأولاد. فإذا أم الأولاد ليست أمة عادية، هي أمة لكنها ولدت لسيدها مولودا، فبناء عليه تكافأ، ويكون هو الوضع الاجتماعي الأصلح أنها تعتق بمجرد موت السيد. ويسمى هؤلاء أمهات الأولاد. وهذه المرأة لو ولدت مولودا حيا، لو ولدت مولودا ميتا، لو ولدت مولودا غير مكتمل الأعضاء لكن فيه صورة الإنسان، يعني ما وعينا إلا وهذه الأمة قد أسقطت وأجهضت من سيدها، نظرنا في المجهض هذا وجدنا فيه أعضاء، يعني وجدنا رأس ورجلين ويدين، لكن طبعا ولد ميتا أو سقط حيا ثم مات. ما دام فيه هذا التخليق فإنها إذا ألقته تكون إيش؟ حرة إذا مات سيدها. لكن لو ألقت قطعة دم متجلب أو ألقت قطعة لحم ما فيها تخطيط، ما فيها تخطيط، قطعة لحم الجنين توه يعني قطعة لحم، فماذا يحدث؟ هل تعتق إذا مات سيدها؟ لا، لا تعتق إذا مات سيدها. طيب، وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا، رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. وقال عنه بعض المحدثين إسناده ضعيف. وقال البيهقي ليس في شيء من الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على بيع أم هذا الأوداد وأصره عليه. وهو يقتضي جواز بيع السراري، جواز بيع السراري، والسراري جمع سرية، سرية هي الجارية المملوكة. طيب، حديث ابن عمر الماضي يدل على تحريم بيع أمهات الأولاد وتحريم نقل الملك فيهن بأي طريقة. يعني لاحظ الآن، نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها ما بدا له فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي. وقال رفعوا بعض رواتي فوهم. طيب، أمهات الأولاد معناها ما الحكم فيهم؟ عدم جواز نقل الملكية، لا ببيع ولا بهبة ولا بالإرث. ما تنتقل ملكية أمهات الأولاد من صاحبها، ما تنتقل منه، ولو أهداها ووهبها وباعها ما تنباع ولا توهب. وإذا مات لا تكون في الإرث. طيب، بعد موت سيدها تكون حرة تامة الحرية، تملك جميع تصرفاتها. فولادة ولدها أفادتها. طيب الآن عندنا تعارض، حديث نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد، وعن جابر كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي. فاختلف العلماء بأي الحديثين يؤخذ. فأخذ جمهورهم بالنهي الوارد عن عمر واعتبروه إجماع من الصحابة، وأيدوه بحديث مرفوع أيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبره، يعني إذا أدبر من الدنيا ولا تعتق مباشرة. طيب الآن، حديث جابر، هذا حديث جابر كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. قال بعضهم الحديث ضعيف وخلصنا، يعني إذا كنا الحديث ضعيف بعض ما يحتاج نكلف أنفسنا عناء البحث في توجيهه وتخريجه. لكن لو كنا الحديث صحيح فلا بد من جواب، لا بد من جواب. قالوا إنه يتطرق له احتمالات كثيرة، ولذلك يعني كونه سكت على فعل وقت لا يعرف بالتحديد تتطرق إليه الاحتمالات، فلا يدل مثل ذاك القاطع، لأن هذا مجرد يعني كنا نبيع والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا، وذاك في جزم، نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها ما بدا له فإذا مات فهي حرة. إذن هذا يدل على أن الولد إذا ولد من هذه الأمه نفع أمه، نفع أمه بالولادة بولادته، وجر لها خيرا عظيما. طيب، إذا مات هل تنتقل ملكيتها؟ لا أبدا. ماذا يحدث؟ تصبح حرة. طيب، ناخذها من أين؟ من رأس المال، ولا لو كان له وصية من الوصية، ولا كيف ناخذها؟ نقول الجواب تؤخذ من رأس المال، من رأس المال ناخذها ثم نقسم الباقي. يعني أول شيء نقول هذه الأمة عتقت ما عاد الداخل في الممتلكات، قسموا الباقي. فإذا لا يجوز بيعها ولا نقل الملك فيها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، رواه مسلم، وزاد في رواية: وعن بيع ضراب الجمل. نهى عن بيع فضل الماء الزائد عن حاجة الإنسان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، رواه البخاري. ما هو العسب؟ ماء الفحل الذي يقذفه في رحم أنثى، مني الفحل، عسب الفحل، مني الفحل. هذا يعني شيء لا يصلح أن يباع ولا يؤجر، الفحل يؤخذ عليه مقابل، لا يصلح أن يؤخذ عليه مقابل. إذا نهى عن عسب الفحل يعني أن عسب الفحل هذا لا يباع ولا يؤخذ مقابل. إذا أنت تحتاج إلى فحل وأخذت فحل من واحد ما تستأجره لأجل الماء وتقول أدفع لك على المني تبع العسب الفحل هذا، لأنه شيء ينبغي أن يتنزع عن أخذ قيمته وأن يكون الناس يعني فيه متعاونين وما تصل المسألة إلى درجة دفع فلوس خلاص استعار. وهذا معروف عند البادية معروف عند أهل الغنم، يعني إذا عنده إناث ويريد تلقيح ويريد تيس يستعير تيسا لتلقيح الإناث التي عنده، لكن لا يؤخذ مقابل على هذا. بلغنا أنه يوجد في السوق مكعبات عسب فحل بقر توضع في رحم البقرة لتحمل أنها تباع، يعني على إدخال المشتري هو ممكن يحتاج، الواحد ممكن يحتاج يشتري، لكن ذاك لا يجوز له أخذ الثمن لأنه لا يجوز أن يباع عسب الفحل. قالوا فيه مكعبات تجي مبردة مجمدة، تجي مجمدة يعني بالثلاجات. فإذا نهى عن عسب الفحل، نهى عن ثمن بيع عسب الفحل. الفحل هو الذكر من كل حيوان سواء كان جملا أو خروفا أو فرسا أو تيسا إلى آخره. وهذا يسموه، جاء أيضا تسمية بيع ضراب الفحل. وحيث أن هذه نطفة، يعني نطفة من ماء مهين، إذا الإنسان من ماء مهين كيف نطفة الحيوان؟ فأخذ المال عليها دناءة وخسة نفس، ما ينبغي أخذ المال عليها شيء من هذا، ينبغي أن يبذله الناس مجانا ويتعاونون فيه، وهذا مدى جمهور العلماء. طيب، قضية فضل الماء، نهى عن بيع فضل الماء، إيش معناها؟ وما حكم بيع موية الصحة هذه في الدكاكين؟ هل إذا زادت عن حاجة صاحب المصنع يجب أن يبذلها مجانا؟ ما حكم بيع الماء؟ واحد عنده جوالين ماء زمزم يجوز يبيعها؟ مصنع مياه معقمة أو معالجة ما حكم بيعها؟ طبعا إذا رجعنا لأصل الماء هذا من وين جاء؟ قد يكون جاء من نهر، قد يكون جاء من بئر، يعني لا بد. وفي النهاية يعني نجد أن المياه الجوفية نعمة عظيمة من الله، نعمة عظيمة من الله المياه الجوفية هذه، لأن هي أكثر الناس الآن ترى فائدتهم المياه التي يستفيدون منها في الأرض هي المياه الجوفية التي تأتي بعد مطر مثلا تخزن في باطن الأرض، ما يتعب البشر فيه. الله عز وجل قال: وما أنتم له بخازنين، أنتم لستم أنتم الذين تخزنون في باطن الأرض، نحن نخزنه، نحن نخزنه نجعله مستودعات وفي تربة صخرية وأشياء لا يتسرب منها، ومكامن نحن خلقنا له مكامن في باطن الأرض يجتمع فيها، جهزنا الأرض بمستودعات يأتي فيها المياه هذه الجوفية تجتمع بعد المطر وغيره ويأتي فيها، فهي هذا هي من تهيئة الله السكن للساكن أنه فجر أنهارا في الأرض جعل فيها مياه جوفية. وقال: وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، نحن نجعله جعلنا له هذه المستودعات الطبيعية، المخازن الطبيعية في باطن الأرض. طيب الآن إذا جئنا إلى الماء سنجد أن بعضه مأخوذ من أنهار، بعضه مأخوذ من آبار، مياه جوفية. طيب النهر، النهر الكبير النابع في غير ملك لا يجوز أن يملك بحال، يعني مثلا يقول الله نهر النيل، ممكن في واحد يشتري نهر النيل يتبعه نهر النيل؟ يقول أبدا. أي نهر يجري في غير ملك شخص فهو لعموم الناس. طيب البئر، البئر، البئر لا شك أنها لمالك الأرض، إذا كان في بئر في أرض فهي لمالك الأرض، لكن ظاهر المذهب أن المالك لا يملك الماء وإنما يملك البئر. وقالوا أيضا إن الشخص إذا استخرج ماء من بئر ملك الماء بالحيازة، ملك الماء بالحيازة، يعني حاز الماء فملكه، حاز الماء فملكه. قبل الحيازة الماء الذي داخل البئر الله عز وجل خزنه فيه، إذن هي للعباد وليست للشخص المعين. يعني لو واحد حفر بئرا واستخرج ماء نقول أنت ملكت الماء الذي استخرجته، الذي استخرجته بالدلو هو لك، لكن تمنع ماء البئر تبعك عن عباد الله وهو زائد عن حاجتك ليس لك ذلك. طيب إذن هذه المياه، المياه الصحة والمياه المعبأة، إيش ما هو قول العلماء فيها؟ بما أنها حيزة ووضعت في هذه القوارير فإنه لا بأس ببيعها، لأن الإنسان إذا حاز الماء، حازه واحد راح سبق إلى ماء وطلع الماء من بئر وصار في قبضته وجعله في قربة، في أواني، في خزانات، فهذا الماء لا يجوز الاعتداء عليه ولا أخذ من صاحبه بغير إذنه، وصاحبه ما هو ملزوم ببذله لأنه حازه وعبأه. واحد حاز الماء استخرجه وعبأه، هذا الماء المعبأ وهذا الماء الذي حازه صاحبه هو لصاحبه، لكنه يجب أن يبذله للمضطر. يعني لو جاء واحد مرة بي قال أنا أبو عطشان هل كان سأموت لو ما شرب، يقول لا تدفع، تدفع ولا مالك موت موت، فيقال أبدا إنه يجب بذله للمضطر. إذا من حاز ماء ملكه وجاز له أن يبيعه، فإذا وجد مضطر وجب عليه أن يبذله له. يعني الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلاء والنار، يعني أن المنافع الطبيعية الموجودة في الأرض الناس مشتركون فيها، يعني أنها ينبغي أن تكون مشاعة، يعني كل واحد يأخذ منها، يعني ما يجي واحد يتحكم فيها، وإنما منافع عامة، منافع عامة. طيب إذا حفر البئر بأرض موات لنفع المجتازين، واحد جاء على أرض مالها صاحب وحفر بئر وقال أنا نيتي لله، أي واحد يمر هذا الدلو يطلع ماء ويشرب، أنا نيتي نفع المسلمين. طيب هذا الرجل إذن يؤجر على عمله والناس مشتركون في الماء، الناس شركاء فيها. طيب هل الحافر له ميزة؟ أبدا. إذا قال أنا حفرتها للمسلمين فهو واحد من المسلمين يستفيد منها كواحد منهم في السقي، في الزرع، في الشرب، كواحد منهم. وإذا حفرها ليستفيد هو من مائها لم يملكها لأنه عازم بانتقالي عنها وتركها لمن ينزل بعده، بخلاف الحافر الذي يحفر للتملك فهو أحق بمائها لسبقه إليها وبذل الفاضل لسابلة المسلمين. طيب، إذا لو واحد حفر بئرا في أرضه فما استخرجه من البئر فهو له، وإذا احتاج واحد من المسلمين للمياه التي في البئر لا يمنعه منها، لا يمنعه منها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه واللفظ للبخاري. ما هو الحبل؟ الجنين الموجود في بطن أمه، هذا الحبل. طيب، ما معنى حبل الحبلة؟ يعني حمل الحمل. يعني الآن لو في ناقة حامل، ماذا يسمى الذي في بطنها؟ حبل. لو قلت أنا أريد حبل الحبلة، يعني هذا الجنين يولد ثم الناقة، هذه فانتلد ناقة، الناقة الثانية يضربها فحل وتحمل وتلد، حبل الحبلة، حبل الحبلة تحمل الحمل الذي في الناقة، إذا ولدت يضربها الفحل وتحمل، يصير الذي في بطنها إيش؟ حبل الحبلة، هذا الذي في بطنها. الذي في بطن الثانية حبل الحبلة، لأن هي حبلة وهذا حبل الذي فيها، هذا الحبل الذي فيها. ولد الولد الذي في بطن الناقة، ولد الولد الذي في بطن الناقة. أهل الجاهلية كان عندهم بيوع غريبة عجيبة فاسدة سيئة، فكان عندهم جواز بيع حبل الحبلة. طيب ما ندري كم يكون حبل الحبلة، هذا ما هو مخلوق الآن، ما هو موجود، ما هو موجود. لابد هذا اللي في بطنها ينزل ويكبر ويلقى، وإذا كانت أنثى تلقح ثم تحمل حتى نطلع حبل الحبلة. طيب، ثم هذا ما نعرف الآن، هذا الجنين هل هو ذكر، هل هو أنثى، هل هو واحد، هل هو اثنين، هل ينزل حي ولا ينزل ميت؟ إذن في جهالة رهيبة في حبل الحبلة، في جهالة مطبقة، فكيف يجوز بيعه؟ فلذلك نهى عن حبل الحبلة الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه وهم أهل الطيش والانفعال والعدوان. وفسر في الحديث كان الرجل يبتاع الجزور، البعير يعني، ذكرا أو أنثى، إلى أن تنتج الناقة، يعني تلد الناقة، تنتج يعني تلد، ثم تنتج التي في بطنها، يعني أولاد الأولاد. فإذا النهي عن بيع أولاد الأولاد لا يجوز. هذا من بيوع الجاهلية، وهو من بيوع الغرر، ولأن في هذه الجهالة تفضي إلى الغرر والخصام والنزاع. وتصور واحد الآن مشتري حبل الحبلة وإذا بالناقة نفسها تموت، الأم مات، قال وين حبل؟ قال ماتت عشان، فيؤدي إلى أخذ المال من بعض. وقد إذا ولدت وحملت هذه وجابت مثلا اثنين أو ثلاثة في بطنها، يأتي ويقول إن أنا بعتك واحد من الثلاثة، يقول لا أنت بعتني حبل حبل كله، ويفضي إلى الخصام والنزاع، ويعتبر خسارة على الرجل هذا، كانت له، كان اشترى، كان أخذها هو وتصرف فيها، لكن الآن صار ملزم بما في بطن ما في بطن بطن الناقة ولد الولد ملزم فيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. فالآن الولاء الذي عرفناه وهو العلاقة بسبب نعمة العتق، بسبب نعمة العتق، لقد صار للعبد ميزة بالعتق، لأنه يستطيع أن يملك الآن، يملك أمره بيده ويكسب ويأخذ الفلوس لنفسه. أما لو كان لما كان عبدا كل شيء يكسبه العبد فهو لسيده. هذا الولاء بسبب العتق لا يجوز بيعه ولا ينفصل عن المعتق. الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يمكن بيعه أبدا، فضلا عن الهبة وغيرها. الولاء للمعتق. طيب نكتفي بهذا القدر، وسنتابع إن شاء الله الكلام على بيع الغرر وصوره أشكاله والتأمين التجاري والحكم فيه، لأنه نوع من أنواع الغرر، ومسألة السلف والبيع والشرطان في بيع، وكذلك القيد القبض وتأثير القبض على البيع، لأن الآن هذه مسألة كبيرة، لأن كثيرا من الآن وكلاء البنوك لا تبيع بالقبض. فسنتكلم إن شاء الله عن موضوع القبض أيضا، والدرس القادم ربما لا يكون الخميس، الخميس الذي بعده، وسأبين إن شاء الله، نذكر هذا يوم السبت الفجر، درس الفجر إذا في سفر سأخبركم إن شاء الله. إذا كان هناك مناقصة من ضمن البنود أن يبنى مكان للشيشة داخل البيت، لا يجوز لك أن تبني ما يستعان به على المعصية، ما تفعل فيه المعصية. يعني واحد قال بني لي بار، أنت تعرف أنه هذا يباع فيه خمر، ما يجوز أن تبني أو أنه يستعمل فيه شرط فيه الخمر. فلا يجوز الإعانة في بناء أماكن المعصية، لا يجوز الإعانة في بناء أماكن المعصية. لو قالك بني لي مسرح تبع أغاني وتبع فسق، يعني ابني لي بار، ابني لي كازينو، ابني لي كازينو في بار وفي مسرح للأغاني والمغنيات وفيه، ما يجوز بناءه، لا يجوز بناء ما تفعل فيه المعاصي. لكن في أشياء ممكن، قال مسجد طبعا معروف إيش من مسجد تبني، طيب لو قال بيت، طيب ممكن تزاول فيه معاصي وممكن ما تزاول فيه معاصي، إذا أنت لست مسؤولا عما سيقع فيه، هو يتحمل مسؤوليته. لكن يجوز تبني كنيسة ومعروف أنه سيكون فيها شرك، يعني كنيسة يعني إيش فيها؟ كنيسة إيش سيفعل فيها؟ كازينو إيش سيفعل فيه؟ فإذا هذا لا يجوز بناءه، إعانة على الإثم والعدوان. عندي مقابلة في عمل في إحدى الشركات والمختبر أجنبي كافر، يعني هل يجب عليك الإغلاظ عليه؟ لا، مقابلته بالرفق لا بأس، إجابة على الأسئلة بأدب نعم، إغاظته ليس لها يعني وجه مناسبة هنا الآن. هل دعاء الله بالتوسع في الرزق من حب الدنيا وركون إليها؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول وسع لي في داري، بارك لي في رزقي، واجعل أوسع رزقي عند انقضاء عمري، عند انقضاء أجلي في آخر عمري. فدعا بالتوسع أن الله يوسع عليه ويجعل أوسع رزقي في آخر حياته. النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله أن يجعل أوسع رزقي في آخر حياته، لأن الإنسان إذا كان كبير في السن يصعب عليه الكسب، يصعب عليه الكسب، فيحتاج في ذلك الوقت الذي يصعب عليه الكسب والحركة والعمل يحتاج إلى المال، فدعا ربه أن يجعل أوسع رزقه في آخر عمره صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم شركة تأمين؟ نما إلى علم إقرار الشيخ عبد العزيز باز لها مع مراعاة أنه في أي حالة مروره يوقف السائق حتى يأتي كفيل، وفي حالة الوفاة يسحبه السائق ويتوقف عن العمل حتى يسدد الدية، يسجن السائق حتى ويوقف عن العمل حتى يسدد الدية. على أي حال سنأتي على ذكر التأمين وأنه من أنواع الميسر والقمار المحرم، و الأشياء التي ذكرها مثلا إذا كان فيها وقوع ظلم على الشخص يسعى في إزالة الظلم عن نفسه، وسنأتي عليه على أي حال موضوع التأمين. ما حكم السجود على غطاء الرأس دون تعمد؟ السجود صحيح، السجود صحيح. ما معنى أخذه بسخاوة نفس؟ يعني ما يكون فيه هلع جشع، واحد أخذ المال وهو صدق أنه أخذه ويريد أن يكنزه ولا ينفق منه، سخاوة النفس أن يأخذه وهو غير متعلق به، لا يصدق أنه حصل عليه، سخاوة النفس أريحية وهو مستعد أن يبذله في وجوه الخير وأن يشارك غيره ويعطي غيره، وليس من النوع الأناني الذي يريد يأخذ المال وهو جشع هلع هلوع. إذن سخاوة النفس هذه إذا المسلم أخذ المال بسخاوة نفس بورك له فيه، بورك له فيه. تجد يعني الذي في جيبه لغيره ما مع الناس ينفق على نفسه وعلى أهله وعلى غيره ويكرم هذا ويطعم هذا ويتصدق على هذا، يعني ولما أخذه ليس من لاهثا وراءه وقلبه متعلق به وحريص عليه، سيبخل به سيحجر عليه وسيجعله في مطمورة لا يخرج ولا يرى النور. الهلع الجشع الذي يجعل الإنسان يأخذ المال بهذه الطريقة لا يبارك له فيه، بخلاف من أخذه بسخاوة نفس فإنه يبارك له فيه.